بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الريان للصائمين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الريان للصائمين، يعني أنه الريان اسم لباب من أبواب الجنة يدخل منه الصائمون وحدهم، يدخلونه وإذا دخلوه أغلق فلم يدخل معه أحد سواهم. وقد جاء في هذا الحديث الذي أورده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا أن الجنة لها أبواب، وأن الصدقة لها باب، وأن الصلاة لها باب، وأن الجهاد له باب، وأن الصوم له باب الريان، فصارت الأبواب موافقة للأعمال، إلا ما يتعلق بالصيام فإنه جاء اسم آخر وهو الريان. والريان يعني مقصود أنه هو من الري وهو ضد العطش، وهو من الري وهو ضد العطش، لأنهم لما عطشوا أنفسهم لله في الحياة الدنيا في الصيام جازاهم الله عز وجل من باب اسمه يشعر بالري، وأنهم يشربون يعني وأنهم يحصلهم الشرب ويحصل الري في الجنة، فصار الاسم يعني ليس مطابقا لاسم العبادة الذي يصوم، ولكنه يشعر بحصول الري الذي هو مقابل العطش، لأنهم عطشوا أنفسهم لله فجازهم الله عز وجل بأن يدخلوا من باب يشعر بالري، وأنهم يروون ولا يحصل لهم العطش. وهذا التخصيص فيما يتعلق بالباب وأنه يختلف اسمه عن بقية الأبواب، هذا يطابق ما جاء في الحديث الذي تقدم عن الصوم، قال أنه لي، مع أن العبادات كلها لله عز وجل، ولكن يعني الصوم خصص بأنه لله لأنه أمر خفي، ولأنه من الأمور الخفية وليس من العبادات الواضحة التي يطلع عليها الناس، فإنه لا يطلع عليه إلا الله، وهو سر بين العبد وبين ربه. فيكون هذا التخصيص في ذكر الباب، وأنه يقال له الريان ولا يقال له باب الصوم، شبيه بقوله في الحديث في قول الله عز وجل: قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، يعني إنما خصص بأنه له لأنه لا يدخل الرياء، ولأنه سر بين عبده وبين ربه، بخلاف العبادات الأخرى فإنها ظاهرة، الصلاة يرى من يصلي ومن يذهب المسجد، وكذلك الزكاة يعني يعرف المعطي، وقد ولو لم يحصل ذلك إلا للفقراء الذين أعطوا، فإنه حصل منهم العلم بذلك، وكذلك الجهاد، كذلك الجهاد فإنه من الأمور الظاهرة. فإذا العبادات خصص منها الصوم بأن أطلق عليه اسم لا يطابق اسمه الذي هو الصوم، فهو شبيه بحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن هذا فيه البعد عن الرياء وفيه يعني حصول الإخلاص والبعد عن الرياء وعن الوقوع فيه. ولهذا جاء في هذا الحديث أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومن المعلوم أن الصيام يعني هناك صيام واجب وصيام لازم ورمضان، وهذا يلزم جميع المسلمين، ومن لم يصم فإنه إن كان جاحدا فإنه يكون كافرا، وإن كان متهاونا فإنه يكون آثما ولكن هذا التخصيص إنما هو لمن يحصل منه الصيام في التطوع والذي يتميز به عن غيره، وأما الواجب فهذا يشترك فيه جميع الناس ولا يختص به أحد عن أحد. وإذا حصل من يعني بعض الناس أنه لم يصم وكان متساهلا فإنه يأثم يحصل له الإثم. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن أبي حازم وسلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وقد قيل إن في الصحابة ممن يسمى أبو العباس اثنين وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس، فإن كنية كل منهما أبو العباس. وقد قيل إن المعروف من الصحابة من يفنى بهذه الكنية هذان الاثنان سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق الزوجين في سبيل الله. والمقصود بالزوجين يعني شيئين أو يعني اثنين من شيء واحد، يعني يكون صدقة متكررة، وكذلك يعني الأعمال يعني يكون متكررة. من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله يعني شيئين من شيء واحد أو جزئين من أمر واحد، وهذا فيه الإشارة إلى التكرار وفضل التكرار، وأن حصول الفائدة بالتكرار وأنها مكررة أولى من أن تكون يعني شيئا واحدا، لأنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني معناه أنه أنفق من مال معين يعني شيئين يعني زوجين وهما اثنان من شيء واحد. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، في سبيل الله يحتمل أن يكون عاما وأن يكون خاصا، فالعام هو كل أعمال الخير هي في سبيل الله، الصدقة والإحسان وجميع أنواع البر هي في سبيل الله، ويطلق إطلاقا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل حتى يكون الدين لله، يعني يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهو محتمل يعني هذا وهذا، ولكن يعني كونه عاما يعني هو الأقرب. وأما يعني ما جاء في أن في سبيل الله يطلق على الجهاد هو أحد مصارف الصدق الزكاة، لأن فيها في سبيل الله، ومن المعلوم أن الأمور الأخرى التي هي أعطاء الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفك الرقاب وهذا كله في سبيل الله بمعنى العام. إذا لا يراد إن مراد به في سبيل الله في آية الصدقات وقسمة الصدقات، إنما المراد بها الجهاد في سبيل الله، يعني ما يدفع للمجاهدين من يعني إطعامهم ويعني الأسلحة وما إلى ذلك، هذا المقصود فيه هو المقصود في سبيل الله، ولكنه يأتي بمعنى عام كما هنا قال من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني سواء في الجهاد أو في غير الجهاد. قيل له نودي يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير من الخيور، هذا خير من الخيور، يعني هذا الذي فعلته خير من الخيور، وليس المقصود به أنه خير من غيره وأنه أفضل من غيره، لأن كما هو معلوم الصلاة هي يعني أعظم أركان الإسلام، وهي التطوع بها يعني من خير التطوع ومن أفضل التطوع، ولكن الخير يطلق ويراد به الأفعال التفضيل، ويراد به الخير الذي هو أحد الخيور المقابل للشر، وهنا الأقرب أن يراد به واحد الخيور وأنه خير من الخيور. وقد جاء في القرآن الكريم الجمع بين خير يراد بها أفعال التفضيل ويراد بها الخيور أو واحد الخيور، بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فخيرا الأولى يراد بها الخير الذي مقابل الشر، وأما خير ما أخذ منكم فإنه يراد بها التفضيل. إذن هذه الآية الكريمة جمع فيها بين خير المراد بها التفضيل وخير التي يراد بها واحد الخيور. وكذلك في السنة جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن هذه على تفضيل، وفي كل خير هذه ليست على تفضيل، وإن المقصود بها يعني الذي هو مقابل الشر أو الذي هو خير أو الذي هو خير من الخيور. نودي يا عبد الله يعني هذا خير، وعبد الله يعني كما هو معلوم تطلق على كل أحد، لأن كل عبيد لله عز وجل. ولهذا يعني عندما يعني إذا كان لا يعرف الإنسان يقول يا عبد الله، يعني يا عبد الله هو عبد لله. وفي هذا الوقت يستعملون لمن لا يعرفونه وقد يكون كافرا يقول يا محمد محمد، يخاطبون من لا يعرفونه بمحمد، وهذا غلط، لأن قد يكون كافرا، وأما كلمة يا عبد الله تصلح للكافر وغير كافر، لأن كل عبد لله عز وجل. فإذا يعني يا عبد الله يعني لأنها تطلق على كل أحد وعلى كل عبد لله عز وجل، وهذا إنما هو في من يكون من أهل الجنة، لأن هذا المقصود به أنه يدعى دخول الجنة في باب أو في باب من أبوابها. يا عبد الله هذا خير. نعم. نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهذا فيه أن هذه الأعمال الصالحة أنها يعني تسمى أو تسمى الأبواب باسمها، إلا الصيام فإنه لا يسمى باسم الصيام، وإنما يسمى باسم الريان فما كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وما كان من الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من باب أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وهذا لا يعني أن الأمر خاص في هذه الأبواب، لأنه جاء أن أبواب الجنة ثمانية يعني ثمانية، ويعني فلم يأتي النص في هذا الحديث على بقية الأبواب ومن العلماء من يقول أنه جاء في بعض الألفاظ أن الأعمال أنها تسمى بأسماء الأعمال، ومعلوم أن النص جاء بأنها ثمانية، وعلى أن الأعمال تسمى بأبواب فتكون أبوابا من الداخل، يعني داخل الأبواب العامة يكون فيها أبواب من الداخل تطلق عليها أو يطلق عليها يعني باب العمل الذي سمي به ذلك الباب. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني معنى ذلك أن هذه الأبواب، أن أي باب من الأبواب من دعي منه فهو على خير عظيم، وهم يعني عنده هو من الفائزين، لأنه إذا دخل من أي باب فإن هذه غنيمة وفائدة كبيرة ومكسب عظيم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني معناه أنه يعني يدعى من باب الصيام ومن باب الريان ومن باب الصدقة ومن باب الجهاد ومن باب الصلاة ومن سائر الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنه يعني يحصل منه هذه الأعمال، هذه الأعمال التي هي الجهاد والصيام والزكاة والصدقة والصلاة وغير ذلك، هذه تحصل من أبي بكر رضي الله عنه، ويدعى من جميع تلك الأبواب لأنه من أهل تلك الأعمال كلها، من أهل تلك الأعمال كلها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم صائما، من أصبح منكم كذا، من أصبح منكم كذا، فكل ما سئل عن من تبع جنازة فكل ما سئل فيقول أبو بكر أنا، فيقول أبو بكر أنا، يعني معنى ذلك أنه رضي الله تعالى عنه أنه سباق إلى أفعال الخير المختلفة. نعم. ولهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، قال: وأرجو أن تكون منهم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن عن ابن عيسى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان، وقال: لا تقدموا رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. ثم ذكر باب، هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ ومن رأى ذلك واسعا، يعني أنه يقال رمضان ويقال شهر رمضان. شهر رمضان جاء في القرآن شهر رمضان، ورمضان بدون ذكر الشهر جاء في السنة في هذه الحديث العديدة التي ذكر بعضها أشار إليها وبعضها أسندها، وكلها فيها ذكر شهر رمضان بدون ذكر رمضان بدون شهر، يعني فالأمر في ذلك واسع، إن قال رمضان دون شهر له ذلك، وإن قال شهر رمضان بإضافته إلى الشهر فله ذلك. وقيل إن هذا فيه إشارة إلى حديث ورد وهو ضعيف غير صحيح، وهو أنه لا يقال رمضان، وإنما يقال شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، وهو ضعيف وليس بصحيح. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، يعني كالسميع والعليم والحكيم واللطيف والخبير وغيرها. أما رمضان فإنه اسم جامد وليس مشتق، ومثله الدهر الذي جاء لا سب الدهر فإن الله هو الدهر، ليس من ذلك أن الدهر من أسماء الله، وذكرها من أسماء الله غلط، وإنما هو يعني الدهر هو الليل والنهار، فلا يطلق على الله أنه اسم من أسماء الله، وإنما المقصود به أن الدهر هو الليل والنهار وكلها بيده، ولهذا قال: أقلب الليل والنهار، فهو مقلب الليل والنهار، وهذا هو مقصود بالدهر، المقصود بالدهر الليل والنهار، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. لا اللي قبله قبل المعلقة. هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. وقال قال صلى من صام رمضان هذا ذكره بدون إسناد، وقد ذكره في مواضع أخرى من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما قال من صام شهر رمضان، المقصود من ذلك أنه جاء في السنة إطلاق لفظ رمضان بدون شهر من صام رمضان. نعم. وقال لا تقدموا رمضان، وقال لا تقدموا رمضان، وهذا جاء في مواضع أخرى عند البخاري، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فذكر رمضان بدون ذكر الشهر، بدون ذكر الشهر. ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ثم ذكر هذا الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يقل شهر رمضان، يعني معناه أن إطلاق رمضان بدون أن يضاف إلى الشهر أنه صحيح، لأنه جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإطلاق الشهر مضافا رمضان مضاف إلى الشهر جاء في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، يعني قتيبة أحيانا يذكر منسوبا وهو قتيبة بن سعيد، وأحيانا يذكر غير منسوب ولا إشكال فيه، لأنه لا يلتبس بغيره، لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة غيره، هو الوحيد الذي يسمى قتيبة في رجال الكتب الستة، ولهذا إذا جاء قتيبة ما يلتبس بغيره، يحتاج إلى نسب ويقال ابن سعيد، لأنه ما في أحد قال قتيبة ابن فلان غير قتيبة بن سعيد، هو الذي فسواء جاء منسوبا أو غير منسوب لا يلتبس، وإنما الذي يلتبس هو الذي يكون يعني الاسم يعني يكون متفقا ويختلف اسم الأب، ويكون يختلف اسم الأب فيحتاج إلى تمييز بعضهم عن بعض بذكر اسم أبيه. أما من كان مثل قتيبة هذا لا لا لا لا ليس هناك رجل يسمى قتيبة في رجال الكتب الستة كلها إلا هذا الشخص، فإنه لا يلتبس، إن قيل قتيبة معروف وإن قيل قتيبة بن سعيد معروف. عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن أبي سهيل، أبو سهيل هو الذي مر بنا في الدرس الماضي، وهو اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو عم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عم مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لأن مالك بن أنس بن مالك، وهذا نافع بن مالك، فهو هنا يعني يعني المقصود به عم مالك الذي هو نافع، نافع بن مالك. عن أبيه، عن أبيه هو مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر الذي هو جد مالك. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين وصفدت الشياطين. المقصود من إيراد الحديث هنا كونه قال رمضان بدون شهر. هنا دخل ذكر. نعم. إذا دخل شهر رمضان. شهر رمضان. نعم إذا دخل شهر رمضان. يعني هنا جاء فيه ذكر الشهر كما جاء في القرآن. هذا على أحد الروايات البخاري. نعم. يعني ذكر الشهر فيه يكون مطابق لما جاء في القرآن. ولهذا قال في الترجمة من قال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك واسعا. يعني الأمر فيه ذلك واسع. إن قال رمضان بدون شهر صحيح. وإن قال شهر رمضان بالإضافة هو صحيح، ولا يعني محذورة في ولا محذورة في ذلك. وكل منهما صحيح. إذا دخل شهر رمضان إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت. فتحت أبواب السماء معلوم أن فتح أبواب السماء إنما هو للخير الذي يعني ينزل وللعمل الصالح الذي يصعد والعمل الصالح الذي يصعد. ومن المعلوم أن شهر رمضان موسم من مواسم الآخرة والأعمال الصالحة ترفع إلى الله عز وجل وتصعد إلى الله عز وجل. وغلقت أبواب جهنم وغلقت أبواب جهنم وغلقت أبواب جهنم وصفيت الشياطين وصفيت وسلسلة الشياطين وسلسلة الشياطين يعني في بعض الروايات صفدت والتصفيد هو السلسلة التي هي بمعنى صفدت سلسلة وصفدت الشياطين فلم يكن لهم في رمضان ما يكون لهم في غير رمضان وذلك لكثرة الإقبال على الله عز وجل وذلك يعني يسوءهم يعني يسوء الشياطين و قوله سلسلة الشياطين يعني فقيل إن المقصود مردتهم فلا يخلصون يعني إلى الناس في رمضان كما كانوا يخلصون يعني في غيره. قال حدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس ابن أبي أنس ابن أبي أنس هو أبو سهيل الذي مر في الإسناد هو سهيل أبو سهيل الذي هو نافع بن مالك جاء هنا بمنسوب إلى أبيه بكنية أبيه قال ابن أبي أنس لأن أنس هو ولد مالك أنس الذي يكنى به يعني جده الذي هو مالك هو والد مالك أنس يعني فأنا مالك بن أبي عامر ابنه أنس الذي هو أبو مالك وابنه نافع الذي هو أبو سهيل الذي هو أبو سهيل فهنا عبر عن أبي سهيل بهذا الإسناد ابن أبي أنس ابن أبي أنس لأنه منسوبا إلى أبيه بكنية أبيه منسوبا إلى أبيه بكنية أبيه الذي هو أبو أنس وهذا يفيد بأن أن أن أن أن مالك الذي هو الجد يعني أكبر أولاده أنس الذي هو أبو مالك بن أنس قال ابن أبي أنس وأنس ابن مالك الذي هو أبو مالك بن أنس ليس له رواية في الكتب الستة ليس من رجال الكتب الستة ليس له رواية وإنما الذي له رواية هذا الذي هو نافع ابن مالك نافع ابن مالك هذا هو الذي له رواية كما جاء في هذا الحديث هذا الحديث وأما أنس بن مالك الذي هو أبو مالك بن أنس فإنه ليس له رواية من كتب الستة. مولى التيميين مولى التيميين يعني الذين هم آل طلحة مولى التيميين الذين هم آل طلحة وهذه الموالاة أو هذا يعني هذه الموالاة سببها الحلف وليس يعني والنسب يعني مالك بن أنس هو من العرب وهو أصبحي ويعني ولكنه قيل لأبيه وقيل لجده أنهم مولى التيميين لأن يعني جد من مالك بن أنس يعني قدم مكة فحالف عثمان الذي بن عبد الله الذي وقف أخو طلحة بن عبد الله فنسب إلى التيميين ولاء والولاء يكون بالحلف لأن قبيلة تحالف قبيلة فتنسب إليها بسبب الحلف وكلها من قبائل العرب وقد يكون ذلك بسبب الرقي وبسبب العتق فإن يعني الرقيق يقال له مولى وكذلك العتيق يقال له مولى ويقال للمعتق أيضا مولى مولى من أسفل ومولى من أعلى المعتق يقال له مولى من أعلى والعتيق يقال له مولى من أسفل وإذا فالموالاة لها أنواع ليست مقصورة على شيء واحد فهي تأتي للحلف وتأتي لغيره وهنا الذي جاء في حق يعني أجداد مالك بن أنس إنما هي بسبب الحلف وليس بالنسب. ولهذا الإمام النووي لما ذكر أول حديث في الأربعين النووية وحديث إنما العلماء بالنيات قال رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مردزبة الجعفي مولاهم البخاري الجعفي مولاهم يعني أنه ينسب إلى الجعفيين ولاء. وهذا الولاء أيضا له نوع آخر هو بسبب الإسلام لأن أحد أجداد البخاري أحد الجعفيين الذين هو يعني من أجداد شيخه يعني شيخه المسندي اسمه إيش؟ محمد بن عبد الله لا اسمه المسندي هذا عبد الله بن يعني لا أذكر اسمه لكن يعني هو شيخ البخاري هو من شيوخ البخاري وقد كان البخاري ويعني أبوه ومن فوقه ينسبون إلى الجعفيين ولاء لأن أحد الجعفيين أسلم على يديه أحد أجداد البخاري فكان ينسب إلى البخاري ينسب إلى الجعفيين ولاء. ولهذا قال النووي مولاهم وهذه الموالاة هي بسبب العتق وأنه أنعم عليه بأن كان سببا في الإسلام كان سببا في إسلامه ليس بالعتق وإنما كان سببا في إسلامه فصار يقال له مولى بسبب أنه أنعم عليه بأن أسلم على يديه وكان إسلامه على يديه فيقال له مولاه. وأما مسلم فقال فيه وأبو الحسين مسلم من حجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم يعني كلمة من أنفسهم يعني بعد القشيري يعني أنه منهم أنه نسب وليس ولاء. فعبر عن البخاري الجعفي مولاهم وعبر عن مسلم بأن قال القشيري من أنفسهم القشيري من أنفسهم يعني أنه نسبة نسب وليست نسبة ولاء. نعم لأن الولاء يكون بالعتق ويكون بالرق ويكون بالأسفل من أسفل ومن أعلى بالنسبة للعتيق ويكون بسبب النسب بسبب الإسلام ويكون بسبب الحلف. نعم عن أبيه عن أبيه الذي هو مالك ابن أبي عامر. نعم عن أبي هريرة. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهنا ليس فيه ذكر هلال رمضان وإن رأيتموه يعني الهلال يعني هلال رمضان وكذلك هلال شوال إذا رأيتموه فصوموا يعني هلال رمضان وإذا رأيتموه فأفطروا هلال شوال. ثم إنه ذكر يعني رواية أخرى عن غيره الذي هو عن الذي يروي عن الليث منه يحيى بن بكير. نعم عن غير يحيى بن بكير وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث هذا الغير الذي قال وقال غيره يعني وذكر الإسناد الذي قال هلال رمضان وهذا هو حل الشاهد من إرادة الحديث في هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان لأنه قال هلال رمضان يعني ما قال هلال شهر رمضان يعني معنى الأمر في ذلك واسع يقول هلال رمضان أو هلال شهر رمضان كل ذلك صحيح. إذن لما ذكر الحديث وليس فيه ذكر رمضان في حديث في الرواية الأولى التي أسندها ذكر رواية أخرى معلقة وقال وقال غيره غير يحيى بن بكير والمقصود به عبد الله بن صالح كاتب الليث هو الذي ذكر جاء في روايته التنصيص على ذكر رمضان قال لهلال رمضان إذا رأيتموه يعني هلال رمضان. قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن عقيل بن شهاب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. وسالم بن عبد الله هذا احد فقهاء المدينة السبعة في على يعني في احد الثلاثة الذين اطلق عليهم يعني انهم من فقهاء السبعة الذين هم السابع منهم, لان فيه خلاف, قيل سالم بن عبد الله وقيل حميد بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سالم وابو سلمة وايش في ثالث هذه هو حميد بن عبد الرحمن وغيره. ابو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر بن عبد بن أبو بكر بن الحارث أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا هو الثالث الذين أطلق أو يطلق على كل واحد منهم أنه السابع, وأما الستة ومتفقون على عدهم في الفقهاء السبعة. وقد ذكرهم ابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين وذكر فقهاء المدينة, ثم إنه أشار إلى أن منهم الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة, ثم ذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشمل الفقهاء السبعة أسمائهم دون منسوبين, والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, يعني في كلام فيما أورده مقيم يقول الشاعر كما ذكر مقيم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة, هؤلاء هم الفقهاء السبعة. ويقال لهم الفقهاء السبعة لأنهم يعني كانوا في يعني زمن واحد وكانوا اشتهروا بالفقه, ولهذا يعني أطلق عليهم هذا اللقب, ويكتفون بذكر هذا اللقب عن سرد أسمائهم, يعني إذا جاء في بعض المسائل يقول وقال بها الفقهاء السبعة. كلمة الفقهاء السبعة كلمتين تبني عن سبعة أسماء وأنسابهم فهو اختصار. ولهذا عندما يأتي في بعض المسائل مثل زكاة العروض قالوا وقال بها الفقهاء السبعة, مثل زكاة العروض يعني قالوا فيها وقال بها الفقهاء السبعة. كلمة الفقهاء السبعة أغنت عن سرد أسمائهم وأسماء آبائهم. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس يونس بن يزيد الأيلي. أحسن الله لك. شيخ البخاري المسندي هو عبد الله بن محمد بن أبي جعفر. عبد الله محمد بن أبي جعفر المسندي. لأنه يعتني بالإسناد. قال رحمه الله تعالى باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية, من صام رمضان إيمانا بفرضه وبأن الله تعالى أوجبه, واحتسابا يعني في احتساب الأجر عند الله والثواب عند الله عز وجل, وأن يكون ونية يعني أنه لا يعتبر الإنسان صائما في شهر رمضان إلا بالنية. وقد يعني قد يصوم الإنسان يعني والنية لابد أن تكون مبيتة من الليل, يعني سواء كانت في الأداء أو القضاء, سواء كانت في الأداء أو في القضاء, وإنما النية التي لا يلزم فيها التبيت هو التطوع, لأن الإنسان يمكن أن إذا أصبح غير آكل لشيء ثم بعد ذلك أراد أن يواصل الصوم فإنه يواصل, أما إذا كان قد أكل شيء فلا مجال للصيام، لأنه قد أكل في النهار. وأما الصيام فإنه لابد من تبييت النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل. ولهذا يعني لو جاء خبر رمضان في أثناء النهار فإنه الناس يمسكون بقية اليوم وعليهم القضاء، ولا ينفع كونهم ما أكلوا، لأن ما وجدت النية، ما وجدت نية أنهم صاموا رمضان، ما وجدت نية أنهم صاموا ذلك اليوم من رمضان. ولهذا إذا جاء الخبر أو ثبت قبل طلوع الفجر أمكن أن كل يصوم وينوي ويبيت النية من الليل. وأما إذا كان بلوغ الشهر إنما جاء في أثناء النهار فإنهم يمسكون بقيته ويقضون ذلك اليوم الذي لم يصوموه من أوله إلى آخره. نعم. ثم قال يحشرون على نياتهم. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وهنا ذكر من أجل النية، قال يبعثون على نياتهم، يعني ذكر في الجيش الذي يقصف بهم، وقيل يعني فيهم من ليس منهم وفيهم كذا وكذا، قال يعني يقصف بهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. نعم. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ثم ذكر حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا ذكر ترجمة للصيام، والحديث يشمل الصيام ويشمل قيام ليلة القدر، يشمل حديث واحد يشمل ليلة القدر وفضلها، ويشمل فضل قيامها، ويشمل صيام رمضان، وكل ذلك بأن يكون إيمانا واحتسابا، يؤمن بأن ذلك مشروع، وأنه جاء يعني بيانه في الكتاب والسنة، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر باب أجود ما يكون في رمضان. أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود ما كان يكون في رمضان. أرد فيه حديث ابن عباس قال فيه: كان رسول الله أجود الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني لأن هذا شأنه، وكان هذا شأنه دائما وأبدا، يعني متصفا بالجود وهو أجود الناس، ولكن جوده يزيد ويتضاعف في الموسم الفاضل، وذلك في رمضان. ولهذا قال: كان أجود ما يكون في رمضان، معناه أنه يزيد في الجود، وإلا فإن صفة الجود ملازمة له صلى الله عليه وسلم، وكان أجود الناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، فهو أجود الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ولكن جوده يزداد في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه أو يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان باشتغاله بالقرآن يعني يزداد وجوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يزداد وجوده وكرمه. وهذا مثل يعني ما جاء في أيام رمضان أنه في الأيام العشر يعني يزيد ويجتهد في العبادة أكثر ما كان يجتهد في غيرها، تحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفة التي هي الجود، وهو أنه كان أجود الناس، فليس هناك أحد أجود منه عليه الصلاة والسلام. ومما يبين جوده وما يدل على جوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه يعطي يعني ويكثر العطاء عليه الصلاة والسلام، كان يعطي ويكثر العطاء، وكان يدخر يعني من من من يعني من يعني من من, من الفيء قوت سنته لأهله، ولكنها تنفد بسرعة لكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. يعني ما يبقى هذا الذي ادخره للسنة حتى يأتي آخر السنة، وإنما ينفقه ويجود به عليه الصلاة والسلام فينتهي بسرعة، ينتهي بسرعة يعني هذا الذي ادخره، وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام. وكذلك قصة الرجل الذي أعطاه غنما أعرابي، أو يعني أعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي العطاء الوفير والعظيم للتأليف على الإسلام، كما كان حصل في غنائم حنين حيث أعطى يعني بعض كبار قريش الذين هم حديث عهد الإسلام أعطاهم على 100 من الإبل، وهذا من من من من جوده وبذله وإعطائه وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتألفه على الإسلام، وتألفه على الإسلام صلوات الله، تألفه الناس على الإسلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيعرض عليه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة التي يعني التي فيها الخير وفيها الفائدة العظيمة، فيكون بذله وإعطاؤه أعظم من هذه الريح التي أرسلت يعني أرسلت بالخير. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض القرآن على جبريل في ليالي رمضان، يعرض عليه ما سبق نزوله من القرآن، يعني في كل شهر يقرأ في هذا الشهر على جبريل كل ما نزل قبل ذلك، وكل سنة يزيد فيها المعروض، لأنه يزيد فيها الوحي. وفي السنة التي يعني الأخيرة التي مات بعدها صلى الله عليه وسلم، وهي السنة العاشرة، عرضه مرتين، قرأ عليه القرآن مرتين، فكان يعارضه القرآن، بمعنى أنه يقرأ عليه القرآن ويعرضه عليه في كل ليلة من الليالي وفي شهر كاملا، وكان يعرض عليه ما تقدم نزوله في كل سنة، كل ما تقدم نزوله، وكل سنة يعني يتضاعف فيها المعروض، يتضاعف فيها المعروض، وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن إبراهيم بن سعد، نعم، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن، نعم، عباس، نعم، وعبيد الله بن عتبة هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. يعني أنه يكون آثما، وأنه يعني ينقص أجره وينقص ثوابه ويحصل له الإثم، يعني فصيامه يعني يعتبر صام، ولا يقال أنه يقضي، ولكنه يكون آثما لحصول المعصية في شهر الصيام، ويكون آثما ولكنه يعني ينقص صومه ولا يقضيه، لا يقال أنه فسد، لا يقال أنه فسد صومه إذا حصل منه مثل هذه المعاصي، يكون يأتي بقول الزور ويتكلم بكلام الزور ويشهد شهادة الزور، فإن فإن هذا فإن صيامه يعني إحسان وفعل الزور وشهادة الزور هذه معصية, هذه معصية من الإنسان الذي يحج ويأتي بالمعاصي ويأتي بالمعاصي, فإنه يعني حج يعني يعتبر حج, ولكن كون أتى بمعصية يعني لا تبطل الحج فإن هذا يعني يكون أسباب نقصانه ويكون نقصانه, مثل المرأة يعني يشترط لسفرها للحج المحرم, ولكنها لو حجت بدون محرم صح حجها وأثمت لأن حصل منها معصية, فهي مأجورة على حجها وقد أدت الفرض عن نفسها ولكنها ارتكبت معصية تؤاخذ عليها ويكونها سافرت بغير محرم, لأن اشتراط المحرم ليس شرطا لصحة الصوم وإنما هو شرط لوجوب الحج, ليس شرطا لصحة الحج ولكنه شرط لوجوب الحج, يعني من شروط وجوب عليها أن يكون لها محرم, لكن لو سافرت بدون محرم عصت وأثمت وحجها صحيح لأن هذه عبادة أتي بها بأركانها فتصح ولا تبطل, وكونها حجت منه محرم عصت وارتكبت معصية فإنها تؤاخذ عليها وتعاقب عليها. فكذلك هنا الذي حصل منه قول الزور ولم يدع قول الزور في حال صيامه, صيامه صحيح ولكنه ينقصه هذا العمل, هذا الأمر المنكر, ولكنه لا يلزمه القضاء ولا يطالب بالقضاء ولا يقال أن صيامه باطل, ولكن صيامه ناقص لأن حصل فيه إضعافه بهذه الأعمال المنكرة التي يستحق العقاب عليها إذا لم يتجاوز الله عنه. ثم ذكر الحديث من لم يقول الزور والعمل فليس لله حاجة, الله عز وجل ليس له حاجة في طاعة المطيعين, لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره مع صنع العاصين, بل هو النافع الضار. وإنما الإنسان الذي يعني يفعل المعصية يحصل الإثم والذي يفعل الطاعة يحصل الأجر, ومن لم يدع قول الزور والعمل به فيعني فكونه يدع صيامه ويدع يعني طعامه وشرابه يعني معنى ذلك أنه أحسن ترك الطعام والشراب ولكنه أتى بالفحش وأتى بالفاحش من القول وأتى بالزور, فإنه يأثم ولكنه لا يقال إنه بطل صومه, بل إن صومه صحيح وهو آثم لما يحصل منه من قول الزور ومن شهادة الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, يعني الله عز وجل ليس له حاجة أبدا يعني في الصيام وفي غير الصيام, ولا يعني طاعة المطيعين إنما هي لهم وليس في لله, وإنما الله عز وجل هو الذي تقرب إليه بها فهو يقبلها ويثيب عليها, لكن كونه يعني يحصل لله منفعة بفعله, الله تعالى هو النافع الضار والعباد هم الذين يحصل لهم النفع والضر, والضر لا يحصل لله عز وجل, فهو المعطي المانع هو النافع الضار, ولا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين, وإنما تضر معاصي أهلها وتنفع الطاعات أهلها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري, سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة, وسعيد بن أبي سعيد هذا يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة وأحاديث كثيرة تأتي عن سعيد بواسطة أبيه, وأحاديث كثيرة تأتي عن سعيد عن أبي هريرة ليس من طريق أبيه. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف ومن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم قال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ هل يقول إني صائم إذا شتم؟ يعني الحديث سبقا مر بنا في الدرس الماضي بغير هذا اللفظ وفيه أنه يقول إني صائم يعني من يعني يحصل منهم سباب أو مقاتلة يقول إني صائم. وهنا أورده على الاستفهام يعني هل يقول، وهل المقصود بقوله إني صائم أنه يقوله بلسانه فيكون مذكرا لغيره أو يقوله بنفسه حتى يعني يكون ذلك سببا في عدم مقابلته بما فعله معه من يخاطبه ومن شاتمه، يعني فأتى بالاستفهام. والاستفهام عادة عند البخاري إذا كان فيه خلاف أو فيه يعني شيء يعني تردد يعني في الحكم يأتي بهذه الصيغة، وهي يعني بالنسبة لكونه يقوله وفي نفسه يعني معلوم أن في هذا ردع لنفسه عن أن يقابل غيره يعني بسباب ومشاتمة، وأن صومه يجعله يمتنع من أن يقع في هذا الأمر. ويحتمل أن يكون المقصود به أنه يقوله ويسمع صاحبه حتى يتنبه، وقد يكون ذلك زاجرا له عن أن يقع في هذه في هذا الأمر المحرم. شوف إشكال سبب الاستفهام الحافظ يقول قد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل ستة أبواب هذا الموضع يعني ذكر الاستفهام، هو ذكر يعني ابن حجر شيء حول الترجمة بالاستفهام. قال واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أم يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا. ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وقال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقل في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا. نعم، يعني هذا التردد بين كونه يقول بلسانه أو يقوله بقلبه يعني من أجل ذلك أتى بالاستفهام. وقد ومعلوم أن الأصل أن القول إذا أطلق يراد به ما يتكلم به، وأنه يعني إذا أريد به ما يكون بالنفس فإنه يقيد، كما في قوله عز وجل ويقولون في أنفسهم لذا يعذبون الله بأن نقول، ويقولون في أنفسهم نص على قال في أنفسهم، فتبين أنه يعني ليس متكلما به. وكذلك الحديث الذي جاء عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع رأسه من الركوع حتى أقول قد نسي، يعني يقول في نفسه ما ينطق بلسانه يقول أنه قد نسي، وإن مقصوده يقوله في نفسه. وكذلك بين السجدتين يعني يجلس بين السجدتين حتى أقول قد نسي، يعني أن هذا إنما يقال بالقلب ولا يقال باللسان، ولكن الأصل أن القول إنما يكون باللسان، هذا هو الأصل إذا أطلق. وقال بعض أهل العلم أنه يقيد إذا أريد به القلب أريد به في النفس بأن يطرق على النفس، يقول قلت في نفسي، يقولون في أنفسهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذه الجملة. وقد مر الحديث وفيه جمل تقدمت وفيه بعض الجمل لم تتقدم. اقرأ الحديث. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم هذا سبق أن عرفنا أن قول الصيام لي وأنا أجزي به أنه يعني لا يدخل في الرياء، وأنه مما اختص به من سائر الأعمال بأن الأعمال ظاهرة، وأما هو فإنه يكون خفيا. والصيام جنة. وإذا كان مرة جنة هذا، وأنه جنة من المعاصي وجنة من النار. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وتقدم هذا أيضا. والذي نفس محمد بيده لخلوف، ومن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا أيضا تقدم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثم ذكر هذه الجملة، وهي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو يفرح عند فطره لأنه وفق لأداء العبادة، وفق لأداء العبادة، ففي كل يوم يمضي على الإنسان ويأتي وقت الغروب فيفطر يفرح بأنه أكمل صيام ذلك اليوم، وإذا جاء آخر الشهر وأفطر في آخر يوم رمضان يفرح بأنه أكمل في آخر الصيام، ويفرح بأنه أدى هذه العبادة وأن الله وفقه لأدائها، ويفرح عند فطره عند لقاء ربه بجزائه الذي يجازيه على صيامه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي صالح الزيات وهو ذكوان عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.